الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف التعليق على كتاب أسهل المسالك من فقه الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد بدأنا في باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية، وذكرنا الكلام على بعض الأبيات وهي قول الناظم: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه عرقه. واستطردنا في ذكر حكم هذه الأشياء من جهة الطهارة والنجاسة، وبينا بعض القواعد أو الضوابط المتعلقة بهذا الباب، ومن ذلك قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة عامة عند جميع المذاهب. هناك قاعدة عند المالكية ومن وافقهم، وهي أن علة الطهارة هي الحياة، فكل حي طاهر كما ذكر الناظم هنا: وكل حي طاهر. ثم قال: ويلحقه في الطهارة لعابه ومخاطه وعرقه، وبينا هذه الأشياء، واستطردنا في حكم التبرك بمثل هذه الأشياء من غير النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة التي دعت إليها، ولأن كثيرا من المشبهين والذين يريدون فتح أبواب الشرك والشر على الناس في هذا الزمان يستدلون بمثل هذه النصوص، ويذكرون كلام بعض أهل العلم للأسف في تجويز مثل هذه الأشياء التي هي مدخل عظيم للشيطان الرجيم لوقوع الناس في الحنث العظيم، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وإلا فإن الدرس درس فقهي، ولكن كل العلوم يخدم بعضها بعضا. ثم قال: صفراؤه بلغمه دموعه، هذه كلها كذلك طاهرة. الصفراء هي مادة صفراء تخرج من المعدة، وحكموا لها بالطهارة لأنها فرع عن حي، وما تفرع عن الحي فهو فله حكمه. وذكرنا أن الحي وما صدر منه من السوائل حكمها حكمه. فالصفراء قالوا سائل منعقد يخرج من المعدة، وكذلك البلغم. البلغم معروف، وهو ما ينزل، ماء منعقد أو سائل منعقد ينزل من الدماغ أو يصعد من الصدر، وهذه كلها طاهرة. وذكر الدارقطني حديثا عن عمار بن ياسر أنه أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بئر ماء، ووجده يغسل، فقال: يا عمار ما تصنع؟ قال: يا رسول الله، أغسل ثوبي من نخامة أصابته. فقال: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني. يا عمار، ما نخامتك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. وهذا الحديث رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، وإلا فإن القيء كما سيأتي معنا فيه تفصيل من جهة الطهارة والنجاسة، فالصفراء والبلغم، وكذلك الدموع. دمع الإنسان طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه وهو يقرأ القرآن في الصلاة، و تبتل به لحيته، وكذا أصحابه معه وبعده عليه الصلاة والسلام، هما كانوا يتوقون الدموع في الصلاة ولا يغسلون مواضعها ولا ما أصابته، فدل على طهارتها. لذا قال: صفراؤه بلغمه دموعه، مرارة المباح أو رجيعه. مرارة المباح طاهرة، المرارة معروفة، مرارة هي ذلك الوعاء الذي فيه السائل الأخضر الذي بجانب الكبد في مباح الأكل، وهو موجود في الإنسان كذلك، ووظيفته إخراج إفرازات تساعد الكبد على القيام بوظيفته، وقيل يساعد على الهضم ونحو ذلك. فهذه المرارة مباحة، وإنما نص عليها لئلا تشتبه بالبول ونحوه من النجاسات، لذا قالوا مرارة المباح. والمباح أي مباح الأكل طاهرة، وكذا رجيعه، رجيع الحيوان المباح الأكل كبوله وغائطه، بول الأغنام والأبقار والإبل ونحو ذلك، هذه أبوالها وروثها هذه كلها مباحة، بدليل حديث العرانيين، الحديث الذي يرويه أنس بن مالك أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطقوا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فاستوخموا المدينة، استوخموا المدينة أي لم يلائمهم طقسها وجوها، فأصابهم شيء في بطونهم من مائها وطعامها وهوائها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. والحديث فيه قصة، فهذا الحديث فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شرب البول واللبن الذي يكون من الإبل للتداوي والغذاء، وهذا دليل على طهارتها. إذا قال: مرارة المبيح أو مباح أو رجيعه، إن اغتذى بطاهر، أي هذا متى يكون بول مباح الأكل وروثه وبعره طاهرا؟ هو أنه لا يأكل إلا طاهرا، أما إذا أكل النجس. والمراد بالأكل هنا المراد أن يكون متغذيا بالنجاسة، أي كل طعامه أو جل طعامه النجاسة، هذا هو المراد. فاستثنى المصنف أو الناظم هنا من طهارة روث الحيوان مباح الأكل الذي يتغذى بالنجاسات أكلا أو شربا. فإذا كان غالب طعامه نجسا أو النجاسة، فبوله وروثه نجس كذلك. وجاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبن الجلالة، والجلالة التي تأكل النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبنها، وهذا فيه ما يدل على نجاسة فضلات الحيوان المباح الأكل إذا كان متغذيا بالنجاسة، والجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم وكذلك الدجاج ونحو ذلك من الدواجن. فإذا حكمنا بنجاسة ألبان هذه الجلالة، فمن باب أولى أن نحكم بنجاسة فضلاتها من البول والروث. وذكروا أن طهارة الحيوان الجلالة الذي يأكل الجلة وهي العذرة، قالوا طهارته تتم بأن يمنع من الرعي 3 أيام ولا يعطى إلا طاهرا، أي يحبس في مكان أو يربط و3 أيام ويعطى من الطعام الطاهر من التبن والشعير والعلف والقرط ونحو ذلك حتى يستفرغ ما به من النجاسة. فهذا المتغذي بالنجاسة ليس كسائر مباح الأكل الذي يأكل الطاهر ويشرب الطاهر، فإن الجلالة بولها نجس وعذرتها نجسة حتى تحبس عن أكل الجلالة، فإذا حبست وعادت إلى فطرتها وهو أكل الطاهر فما يخرج منها فهو طاهر. لذا قال: صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن اغتاذا بطاهر. هذا شرط. ثم ذكر نوعا آخر أو فردا آخر من مفردات الطاهر، قال: واللبن من آدمي في حياة توقن. اللبن حليب الآدمي، حليب الآدمي طاهر، وهذا بالإجماع إلا الميت. إذا قال من آدمي في حياة توقن، أي حياة متيقنة. أما إذا شككنا في حياته، ومن باب أولى إذا غلب على ظننا موته أو تيقنا موته، فعندئذ يصير لبنه نجسا لعموم حديث المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، ولأن الله جل وعلا شرع الرضاع، شرع الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن، وعلى المولود له رزقهن. قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فدليل على أن لبن الآدمي الحي طاهر، أن الله جعله غذاء للآدمي أول حياته، إلا إذا مات ففيه خلاف وهو نجس عند مالك رحمه الله. إذا قال: واللبن من آدمي في حياة توقن، واللبن في حياة من آدمي في حياة توقن. والقاعدة تفيد، وهذه تسمى في الفقه قاعدة الاستحالة، القاعدة تفيد أن ما تغير إلى فساد فهو فاسد، فاسد نجس كالروث، وما استحال إلى صلاح فهو طاهر كالبيض واللبن، واللبن. هذه تسمى قاعدة الاستحالة. إذا قال: واللبن من آدمي في حياة توقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. وهذه ضابط من ضوابط هذه كذلك، لا بد أن تقيد أن حكم اللبن حكم أكل اللحم، فما كان لحمه حلالا فلبنه حلال، وما كان لحمه مكروها فلبنه مكروه، وما كان لحمه محرما فلبنه نجسا. وهذه قاعدة. ثم لذا قال: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. ثم قال: وبيض كل الحي إلا المذرة. من الطاهر كذلك بيض كل الحي، كل حي فبيضه طاهر، كل الحي فبيضه طاهر سواء خرج طريا أم يابسا، كبيض الدجاج وبيض النعام والبط والإوز، بل ذكروا قالوا حتى بيض الأفعى فإنه طاهر، ولم يستثنوا من طهارة بيض الحي، قالوا إلا المذرة. المذر هو ما فسد من البيض، أنا أقول لها بالدارجة عظمة حارمة، حارمة أي حرمت وأصبح ما فيها نجسا، هذا في الفقه وفي اللغة سمى المذر أي فسد. فالبيض المذر الذي فسد من البيض بأن صار دما أو فرخا ميتا فهذا حكمه حكم النجاسة، ولأن حكمه حكم الميتة أو حكمه حكم الدم، وكل من الدم والميتة نجس. إذا قال: وبيض كل الحي إلا المذرة، ثم قال: والقيء عن حال الغذاء مغير، والقيء عن حال الغذاء ما غير، أي ومن الطاهر كذلك القي. قي معروف، متى يكون طاهرا؟ ذكر له شرط، إذا لم يتغير عن حال الغذاء، إذا لم يتغير عن حال الغذاء، كان الإنسان يتقيأ ما أكل مباشرة، فتخرج الحبة وتخرج قطعة اللحم ويخرج الخضر ونحو ذلك كما هو كما دخل، فذلك الخارج عندئذ طاهر لأنه لم يتغير، ويكون حكمه حكم المخاط والبساق. أما إذا تغير قالوا تغير عن حال الطعام بأن ذهبت صورة الغذاء وعلاه لون صفرة أو خضرة أو نحو ذلك فإنه يصير نجسا ويصير حكمه حكم العذرة. إذا قال: وبيض كل الحي إلا المذرة والقيء عن حال الغذاء مغير، ثم قال: مسك كذا ثأرته فطهري، مسك كذا ثأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري. المسك هو الطيب معروف، وهو ما ينعقد من دم الغزال، وهذا مستثنى من النجاسات. والفأرة أو الفارة ضبط بتسهيل الهمزة وبتحقيقها، يقال فأرة وفارة، ولكل وجه، وبعضهم يرجح الفارة. الفارة هي الوعاء الذي يحوي هذا المسك، وهو تابع لأصله في الحكم، فمن الطاهر المسك، مع أنه في أصله دم، إلا أنه لما استحال إلى صلاح وهو أنه طيب ورائحته طيبة ويسمى الآن مسك الغزال، لما استحال إلى صلاح حكموا له بالطهارة عملا بقاعدة الاستحالة التي نكررها، وهو أن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر وما استحال إلى فساد فهو نجس. ولذلك لما هذا المسك استحال إلى صلاح خالف الدم المسفوح الذي سيأتي بيان حكمه في الحكم بنجاسته. ومثل المسك في الطهارة الفأرة، وهي كما قلنا الوعاء الذي يكون فيه المسك من الحيوان. وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم قال: المسك أطيب الطيب. وهذا فيه دليل على طهارته، المسك أطيب الطيب. لذلك قال الناظم: مسك كذا ثارته فطهري، ثم أي من الطاهرات كذلك الجمادات التي لم تسكن. وهذا تابع القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس وفي الدرس الفارط، أن الأصل في الأشياء الطهارة، وكل الجمادات بشرط أنها لا تسكر فهو طاهر. وأما الجمادات التي تسكر أو تخدر أو تفتر فقد ذكروا أن حكمها حكم النجاسة قياسا على الخمر. وكذا الخمر إذا تحجرت فإنها أصبحت جمادا، وكونها جمادا لا يمنع الحكم بنجاستها. فالخمر إذا جمد أو تحجر وصارت اليبس كالحجر، وإن ذهب منه الإسكار فهو نجس. فهو نجس، وإن لم يذهب منه الإسكار، أما إذا ذهب منه الإسكار فهو طاهر. فالعلة هو الإسكار، فالخمر إذا تحجرت أو تجمدت ننظر بحسب أهل الخبرة وأهل العلم في ذلك الميدان، إن تحجرت أو تجمدت وبقي فيها وصف الإسكار فهي نجسة، إن زال منها وصف الإسكار فهي طاهرة. ثم قال: دم بلا سفح كذا أجزاؤما ذكي ولو بالكره لما حرم. من الطاهر كذلك الدم الذي لم يسفح، الدم الذي لم يسفح. الدم المسفوح اتفقوا على أنه نجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس. وأما الدم الذي لم يسفح فإنه طاهر بالإجماع، والدم الذي لم يسفح هو الذي يبقى في عروق الحيوان بعد الزكاة الشرعية. فذلك الدم الذي يبقى في عروق اللحم ويظهر عند الطبخ عند أو عند طبخه في الماء، فذلك دم طاهر وليس هو الدم المسفوح. وأما الدم المسفوح وأما الدم المسفوح فهو نجس عند جماهير أهل العلم. ثم قال: كذا أجزاء ما ذكي. ما ذكي من الحيوان، والذكاة تحصل بأمرين، باجتماع الأمرين: ذكر اسم الله على الذبيحة، وقطع ما طلب الشرع قطعه من أوداج وعروق. هذه المذبوح أو هذا المذبوح إذا ذكي زكاة شرعية فأجزاؤه كذلك طاهرة. ولا يجري حكم هذا بالطهارة إلا فيما تنفعه الزكاة من الحيوان. والذي تنفعه الزكاة من الحيوان أمران في مذهب مالك، مباح الأكل ومكروه الأكل. أما محرم الأكل كالخنزير والأفعى ونحو ذلك، فإنك وإن ذبحته بطريقة شرعية وذكرت اسم الله عليه فلا تنفعه الزكاة، ومن ثم فإن أجزاءه تبقى نجسة. لذلك قال: كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم، أي أما أن ما حرم فإنه لا تنفعه الزكاة، وبذلك فإن أجزاءه لا تكون طاهرة، فإن أجزاءه لا تكون طاهرة. ثم قال: وميتة البحر ومال دم له. ميتة البحر لحديث أبي هريرة، ميتة البحر ليس الذي يصطاده الإنسان، وإنما الذي يطفو على الماء، يموت في البحر فيطفو على الماء أو يلفظه البحر على ساحله ميتا، ذاك هو ميتة البحر، كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه ميتته. وفي حديث أبي هريرة: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتة البحر طاهرة. وكذا مال دم له، الذي لا دم له كالذباب والناموس ونحو ذلك من الحشرات، فهذا طاهر كذلك. لا وزغ للأمر بقتله ولخبث معدنه، وشحمة وسحلية، وهي من أنه من حيوانات الصحراء، هذا كلها نجسة. ثم قال: وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر. هذه نرجئ الكلام عليها المرة القادمة لأن فيها تفاصيل والوقت قد أزف، ونكتفي بهذا القدر. وهنا سؤال: ما حكم الكحول التي تستعمل في الدواء أو العطور؟ بالنسبة للكحول التي تستعمل في الدواء فهذه لا حرج فيها، كما ذكر ذلك مجمع رابط العالم الإسلامي، لأنها من باب الضرورة أو من باب الحاجة. أما العطور فالأولى التورع عنها، و إذا كانت قليلة قليلة النسبة، أما إذا زادت النسبة وأصبح لها اعتبار في تكوين العطر فالواجب اجتنابها، لأن جماهير العلماء على القول بنجاسة الخمر، والكحول من الخمر لأنها تذهب العقل. سؤال آخر قال: عشبة الحشيش المخدرة يصنع منها زيت يصلح الشعر، ما حكمها في الاستعمال لإصلاح الشعر؟ هذه العشبة وهذه قاعدة عامة، خذوها فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء، كما يذكرون بعض يقولون: هذا اكتشف أن فيه مادة من مواد الخنزير، أو هذا الخيط الذي تفعل به العمليات الجراحية فيه شيء من نصران الخنزير أو شيء نحو هذا. القاعدة العامة التي ذكرناها في أثناء الدرس: الاستحالة، أن المادة إذا استحالت إلى صلاح وذهب الوصف الذي لأجلها حرم ذلك الأصل فإنها فإنه يستحيل حكمها من الفساد إلى الصلاح. فهذه العشبة إذا صنعت وأدخلت عليها معالجات معينة حتى ذهب عنها الإسكار وأخذ منها فقط ما يصلح الشعر، فهذه لا بأس بها، هذا من باب الفتوى. أما من باب الورع فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.